أنا صوت الانتفاضة وما يعلى عصوتي صوت. أنا وصيت شهيد عتراب الوطن عشق الموت. أنا اللي صوتي رفض، أنا اللي صوتي رفض كل صمت وسكوت. أنا أخت اللي تزينت وتحزمت بالموت. أنا صوت الأرض بنده، أنا صوت الأرض بنده بعالي الصوت. أنا يا عرب شط البحر حدي، أنا يا عرب شط البحر حدي، بكفي بكفي ظلم وسكوت. أنا صوت الحجر، صوت الشجر نزف الجريح. أنا صوت الحجر، صوت الشجر نزف الجريح. أنا صوت المخيم وبالدم بكتب التصريح. أنا صبر المصطفى، أنا دمع المسيح. أنا اللي صوتي غضب، أنا اللي صوتي غضب على العرب يصرخ ويصيح. ربنا يحرمكم جنته ما دام، ما دام أقصانا جنين لسه ما عرف احنا مين. جن جنونه يا جنين لسه ما عرف احنا مين. احنا ابطال الابصار والشيطاق وياسين، احنا ابطال الابصار والشيطاق وياسين. ابو علي علمنا، ابو علي علمنا، نموت وتحيا فلسطين، نموت وتحيا فلسطين. جن جنونه يا جنين هيو عرفنا احنا مين. يا جنين هيو عرف النحلة مين. جن جنونه وعقله طار لما شاف ولاد صغار. جن جنونه وعقله طار لما شاف ولاد صغار. من بلاطة للمنطار بريج وحارة الياسمين، من بلاطة للمنطار بريج وحارة الياسمين. جن جنونه يا جنين هيو عرف النحلة مين. يا جنين أيو عرف النحلة مين. احنا ابطال الاقصى والشقاق وياسين، احنا ابطال الاقصى والشقاق وياسين. احمد ياسين علمنا، احمد ياسين علمنا، نموت وتحيا فلسطين، نموت وتحيا فلسطين. احنا نار محزم نار ارادة وهم، احنا نار محزم نار ارادة وهم واصرار. قلنا السما وقلنا الدار زيتونتنا وكرم الدين، قلنا السما وقلنا الدار زيتونتنا وكرم الدين. جن جنونه يا جنين هيو عرف ان احنا مين. جن جنونه يا جنين هيو عرف ان احنا مين. احنا ابطال الاقصى وابو علي وياسين، احنا ابطال الاقصى وابو علي وياسين. الشقاق علمنا، الشقاق علمنا، نموت وتحيا فلسطين. فلسطين، موت وتحيا فلسطين.